ثم كذلك هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند في عدة مواضع، وروي عن ثلاثة من الصحابة عائشة وأنس وزيد بن أرقم، وهناك رواية أخرى غير هذه، والحديث ثابت. ونقول هذا لأن الحديث انكره بعض العلماء، وسبب إنكارهم أنهم قالوا إن هذا يقدح في العصمة، يقدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقع عنه السحر؟ والسحر قد يغير الفكر ويغير النظر ويغير المزاج. وفي هذا الحديث نفسه في صحيح البخاري في رواية غير هذه عن عائشة أنها قالت إنه سحر حتى صار يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولما يأتي، أنه يصنع الشيء ولم يصنعه، وهذا يقول العلماء أشد السحر، وقع هذا الشيء من أشد السحر. قد قال القاضي عياض حاول أن يؤول هذا الكلام، وقال إن معنى ذلك أنه يخيل إليه، يعني هذا مثل ما يحدث للإنسان في نومه أو في يقظته أنه اتصل بأهله ولم يتصل، وليس ذلك معناه أنه يعني يكون في عقله أو في فكره صلوات الله وسلامه عليه، لأنه معصوم من ذلك. هكذا قال القاضي عياض لئلا يقع في ذلك طعن. ومعلوم أن السحر الذي وقع عليه في بدنه صلوات الله وسلامه عليه، وبدنه ليس معصوما من أن يناله الأذى، ولهذا جرح يوم أحد، كسرت البيضة على رأسه وكسرت ثنيته وسقط في حفرة الحفر التي كان يحفرها الفاسق وعامر، وحصل له ما حصل. أنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم. وكذلك كان يمرض صلوات الله وسلامه عليه، يصيبه المرض، كان يصيبه صداع، يصيبه غير ذلك مما يصيب البشر، يعني بدنه كان كأبدان الناس، كما قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أما فكره وعقله وما يوحي الله جل وعلا إليه فهذا معصوم فيه ما يخفى. ثم إن السحر هذا يدلنا، هذا الحديث يدلنا على أن السحر قد يؤثر في أي إنسان كان، وأنها قد لا تمنع منه التعوذات والأوراد والأذكار، قد لا تمنع. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وقلبه دائما مع الله جل وعلا، وكذلك هو بنفسه دائما في عبادة وفي ذكر، ومع ذلك حصل له ما حصل. وقد جاء أن اليهود جاءوا إلى لبيد بن الأعصم وهو من بني زريق، فجعلوا له جعلا لأنه هو الساحر ساحرهم، فقالوا أنت أسحرنا وقد سحرنا محمدا فما أثر ذلك فيه، فنريد أن تسحر، فوضع السحر فأثر فيه صلى الله عليه وسلم. ذكر الواقدي عن مدة سحره وعن وقته أن ذلك كان بعد رجوعه من غزوة الحديبية، هذا الوقت والمدة ذكر فيه روايتين وذكرهما تلميذه بن سعد عنه، أحدهما أنه بقي 40 يوما والأخرى أنه بقي 6 شهور صلوات الله وسلامه عليه. وكان في أول الأمر وكل الأمر إلى الله وترك ذلك، ترك علاجه توكل على الله واعتمادا عليه، ثم لما أثر فيه عالجه العلاج الصحيح وهو الدعاء. ولهذا تقول عائشة سحر حتى كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولا يصنعه، فلما جاء عندي يوما ذات يوم أو ليلة ولكنه دعا ودعا، ثم قال لي يا عائشة أعلمت أن الله افتاني؟ إنه أتاني آتياني فجلس أحدهما، أو قال ملكان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال أحدهما للآخر ما بالرجل؟ فقال طب، والطب هو السحر، فقال ومن طبه؟ فقال لبيد بن الأعصم بمشط ومشاطة في جف طلع نخلة ذكر في بئر ذروان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذهب إليها هو وبعض أصحابه يقول فرأيت ماءها كنقيع الحنة ورؤوس نخلها كرؤوس الشياطين. هذه البئر وهي بئر رجل من اليهود فأمر بها فدفنت. فقلت يا رسول الله ألا استخرجته؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أفتح للناس باب شر. هكذا هذا في رواية البخاري. وقوله إنه لبيد بن الأعصم هذا يهودي من اليهود السحرة، وهو من بني زريق. وقوله في مشط ومشاطة، المشط هو الذي يمشط به الشعر، والمشاطة هي التي تخرج عند مشط الشعر من الشعر والوسخ وما أشبه ذلك. أخذها ووضعها مع المشط، وجف طلع نخلة ذكر يعني الكافور، كافور النخلة الفحل، أخذ هذا الشيء ووضعه في الكافور، ثم وضعه في شيء وضعه في البئر. وهذا مع العزائم ومع الشيء الذي يكون بواسطة الشيطان. وهكذا يصنع السحرة. ولهذا إذا أخرج هذا السحر وأحرق أو أتلف فإنه يبطل السحر، يبطل السحر. ولهذا يحافظ السحرة على هذا الشيء الذي يصنعونه. وبعضهم ربما وضعه في معدن وغلق عليه في رصاص وحافظ عليه كثيرا حتى يبقى السحر، لأنه إذا ذهب وزال فسد. فذكر صلوات الله وسلامه عليه أنه دعا، فدعا الله وشفاه، ولكن بعدما عرف أنه سحر بواسطة الملائكة وأن هذا هو الذي سحر. في هذا أنه لم يعاقب هذا الرجل الكافر الخبيث، ومعلوم أن المعاهد إذا فعل مثل ذلك ينتقض عهده. ولهذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث أنه لا يقتل الساحر، وليس كذلك، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بنفسه، يتعلق بجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وله أن يحكم به بحكم الله، وله أن يعفو فعفى، مثل ما عفى عن اليهودية التي وضعت السم له في اللحم لم يقتلها، مع أن الذين أكلوا معه أحدهم مات من السم. العلماء يقولون إذا فعل إنسان وضع سما حتى قتله يقتل به. المقصود أن هذا لا يدل، لا يكون دليلا على عدم القتل، كما سيأتي أن حده ضربه بالسيف حتى يموت. وفي هذا دليل على تأثير السحر بالبدن أنه يؤثر فيه، وفيه دليل على أن السحر يشفى الإنسان منه الأدعية والرقية بكتاب الله بأسمائه، أن الإنسان يشفى من ذلك، وهذا أمر مجرد نافع جدا، ولكن ما هو لكل أحد. كان الإنسان عنده إيمان وعنده قوة تصديق في ذلك، فإنه بإذن الله يزول بسرعة ويشفى، كما شفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبطل سحر الساحر بذلك، لا سيما إذا عزم عليه بالآيات التي تناسب، فيها ذكر السحر وإبطاله وأن الساحر لا يفلح ما أشبه ذلك، وآيات كلها آيات الله كلها فيها شفاء، كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الصواب أنه شفاء عام، شفاء للأبدان وشفاء للقلوب وشفاء للأمراض الشبهات والشهوات وغيرها، هو شفاء عام، لكن لا يجوز أن يستعمل استعمال السيء الذي يستعمله بعض الناس، يجعله طريقا لكسب المال فقط، ثم يلبس على الناس ويصير مقصوده فقط استغلال الناس وابتزاز أموالهم، هذا لن يشفى أحد منه إذا كانت هذه طريقته، وهذا مقصوده. ولكن قد يشفى إنسان بالقدر بإرادة الله، ما هو بسبب علاج هذا الذي يريد الدنيا. فهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم العصمة التي أخبر الله جل وعلا عنها أنه يعصمه ليست في بدنه، وإنما هي فيما يبلغه عن الله جل وعلا، وهذا بالاتفاق اتفاق العلماء أن الشيء الذي يبلغه عن الله جل وعلا من الدين وغيره أنه معصوم أن يقع فيه شيء خلاف ما أوحاه الله جل وعلا. قوله وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال ابن عباس: من نصيب. وقال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين. ما اشترى يعني أنه أخذه بدل إيمانه وكفره به، يعني اعتاض بالسحر بدل الإيمان، هذا معنى اشترى، لأنه وهذا يدلنا على أنه لا يجتمع السحر والإيمان بما جاءت به الرسل. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني تحريم تعلمه وتحريم استعماله وصنعه، فمن تعلمه إنه يكون كافرا، لأنه لا يمكن إلا بواسطة الشرك عبادة الشيطان على ما قرر العلماء، وأما استعماله فهو أيضا إيمان به وطلبا لأذية الخلق. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم